بدأ في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد النازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أبو واقد الليثي ماذا كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، والعلماء يتساءلون هل خفي على عمر ما علمه أبو واقد الليثي، ولما يسأله؟ أليس عمر أحق بفهم ذلك وحفظه عن غيره؟ فبعض العلماء يقول لعله يختبر ليرى هل ذاكرا أم نسيا، وما المانع أن يكون عمر عالم ذلك ونسيه أيضا، العلم ضالة كل إنسان. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى الفسطاط بنصف ليسأل رجلا نسيته عن حديث سمعه هو وإياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وغيره جابر سافر إلى الشام يقول لما سمع من قال جزاك الله خير، هو سمعه من رسول الله كما سمعه الآخر، لكن أراد أن يتثبت، وما المانع أن عمر يريد أن يتثبت أيضا؟ ليس بلازم أن يقول يمتحنه أو ليس يمتحنه، إنه سأل وهل أنكر عليه عمر ولا وافق؟ وافقه. وقد جاءت الروايات عن أم سلمة وعن غيرها أنها ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله على المنبر، يقرأها في كل عيد، بمجرد سماعها على المنبر حفظتها. وهنا العلماء يبحثون في اختيار هاتين السورتين. هناك بحث قدمناه في فجر يوم الجمعة ونص عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، ونبه على ذلك بأن الحكمة في هذه المداومة، وإن كانت ليست بشرط وليست بلازم المداومة، لكن كان يكثر من قراءة هاتين السورتين، أن فيهما عرض وجود الإنسان ابتداء من تراب ومن نطفة وعلقة إلى آخره، ثم مصيره إلى الآخر في الآخرة وما هو مآل المؤمن والكافر. ويوم الجمعة هو يوم البعث ويوم القيامة، وفيه ساعة وفيه تقوم الساعة، فيذكر الله عباده في يوم قيام الساعة بما ينبغي أن يتأهبوا له في ذلك اليوم. وهنا في يوم العيدين ليس هناك جمع أكثر من ذلك. وفي سورة قاف أيضا بيان وتذكير بجمع يماثل هذا الجمع، وإذا أخذت السورة من أولها إلى آخرها فهي تتكلم أو تتحدث عن خلق الناس وعن بعثهم وآيات البعث، وكذلك عن الجمع وعن خروج الناس يوم القيامة. إذن حينما تستهل بقوله سبحانه قاف والقرآن المجيد، يقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لمن؟ لمن لم يؤمن بالقرآن أولا، لأي شيء؟ كأنه يقول القرآن في وضوحه وبيانه وإعجازه يلزم جميع الخلائق بالقول به ولو لم يؤمنوا، لأنه ببلاغته وبإعجازه ملزم وكاف في ذلك، بدليل في أول آية كما أشرنا إليها سابقا، أول نداء في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا رب الناس غشي المؤمنين الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركون بالله فلا تجعلوا لله أي الذي خلقكم وخلق من قبلكم وجعل الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج النبات والأرزاق، يعني أوجدكم في بيت فسيح جدا وملأه عليكم أرزاقا فيما تحتاجونه فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون. فين العلم هنا وهم يجحدون؟ لما كان القرآن معجزة وكان بيانه ناصعا ما كان ينبغي لعاقل أن يكفر به أو أن يجحده أو أن يرفضه، وكان لزاما عليهم أن يقبلوا به فاعتبرهم عالمين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب وشك من القرآن مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وتحداهم وعجزوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقامت الحجة عليهم ولا لا؟ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منه. فقال الكافرون إيش؟ شيء عجيب، إذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، لا على مهلكم لا تستبعدوا. ليش؟ يقول النسوت نفنا ونبلى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، لا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سبحان الله، وإن كنتم تراب وحتم في الأرض علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل جاء إلى آخر السياق وبين لهم سبحانه وتعالى ما خلق لهم من السماوات وأنزل الماء ونخل ما لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، وانزلنا من السماء ماء أخذنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فيبين سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة حالة الناس ويقيم أدلة البعد. في نهاية السياق لقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ماذا يريد الإنسان بعد هذا في هذا الجنة في هذا اليوم في غبطة السرور وما هم فيه؟ لا تنسوا ذلك اليوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه رب إلى آخر السياق أيها الإخوة. وهكذا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل شيء عن مستطر. عندنا كتاب حفيظ مستطر ما ينفذ من قول لديه رقيب عتيد كل شيء مستطر. وهكذا يرى العلماء أن اختيار السورتين يومي العيدين لتذكر الناس في حالة البهجة ألا ينسوا ذلك اليوم الذي يشبه هذا الجمع في كثرتهم لم يجد منهم أحد، الرجال والنساء والصبيان كلهم يخرجون إلى المصلى يشهدن بركة ذلك اليوم، فيذكرهم صلى الله عليه وسلم بتلاوة هاتين السورتين وكانت كذلك سنة فيما بعد. ولهذا أيها الإخوة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيدين وذكر ووعظ جاء إلى النسوة وأمرهن وحثهن على الصدقة ماذا كانت استجابة النسوة؟ تقدمت الموعظة وعرض عليهن الموقف الحقيقي، وقال إن اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها إيش؟ النساء. وقال تصدقنا ماذا فعلت النسوة في ذلك الوقت؟ لم يكن مستعدات للدراهم والدنانير، فجادت المرأة بأغلى وأثمن ما تقتني من حليها، قرطها في أذنها تخلعه وتتصدق به، خاتمها في أصبعها تنزعه وتتصدق به، لأي شيء؟ استجابة لتلك الموعظة، واستجابة لما سرق أسماعهن من آيات الله. ولهذا ينبغي على الإمام مع مراعاة الظروف أن يقرأ هاتين السورتين ومثيلاتها كما جاء فيها الأتى على الإنسان إلى آخره، وهكذا يتبين لنا الغرض أو الحكمة في السنة في قراءة هاتين السورتين الكريمتين قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. أما معاني السورة فمحلها في التفسير.